يقول السائل: أخي أغضبته زوجته أكثر من مرة في أمور العلاقة الزوجية، فدعا عليها الله أن يصيبها بمرض عضال فأصابها الله به وماتت، فهل عليه من شيء؟ أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى، لا ندري من الظالم من المظلوم. وهل هذا فعلا أنها فعلا استجيبت دعوته؟ وهل أيضا أصلا الدعوة هل هي صحيحة؟ أغضبته بغير حق، أو يكون هو، نسأل الله العافية، قد يكون هو سبب في إغضابها، ما ندري. ما نتكلم بمقتضى طرف واحد، هذه مثل ما إن القاضي لا يجوز أن يحكم حتى يسمع من الطرفين، هذه أفضت إلى ما قدمت. وينبغي لزوجها أن يترحم عليها ويستغفر لها إن كان فعلا محق أنها أغضبته بغير حق. فكونوا دعاء، فكان إن كان هذا صحيح وأن الله استجاب دعوته، فهذه قد تكون كرامة من الكرامات، لكن ما ندري، ما نستطيع أن نقطع بهذا. قد يكون بالعكس، قد يكون هو الذي ظالم لها، ويكون هذا المرض من الله، ابتلاء، ليس بسبب دعوته، ما يكون بسبب دعوته، ما ندري ما حقيقة. فعلى كل حال ننصح، خاصة إن كان لها أولاد منه، من أجل أولاده وأيضا من أجل ما كان بينهما من العشرة، أن يعفو عنها ويترحم عليها ويستغفر لها، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: يحتج كثير ممن يقصرون من لحاهم بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهل كان يفعل هذا فعلا؟ وهل الحلق أو التقصير في اللحية جائز؟ سبحان الله، ليذكروا كلمة ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الشأن، وهو مع ناس لعلهم من أقرانه من الصحابة أو من كبار التابعين، يحتجون بفعل أبي بكر وعمر، يقول لهم: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أو كما قال رضي الله عنه. وهب افرض عمر وابن عمر قصر، لا كلام مع كلام الرسول عليه السلام الذي قال: وفروا اللحى، أرخوا اللحى. فهب إن ابن عمر حصل من هذا الشيء، أو حتى عمر رضي الله عنه على جلالته وما كانت، مع أن عمر ما صار شيء من هذا القبيل، فكيف؟ سبحان الله، إنما هو هوى النفوس، وهوى النفوس لا يعني لا دواء له. إذا أصيبت النفس بالهوى ومالت إلى شيء، ما ينفع فيها شيء. ولذلك حذر الله كثيرا من اتباع الهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. في أخي اتق الله، الرسول عليه السلام يأمرك بالتوفير، بالتوفير، بالإرخاء، كلها كلمات واضحة المعنى أنه لا يجوز لك أن تتعرض لها بشيء. بينما في الشارب قال: قص الشوارب، أعفو الشوارب، وحذر من التشبه بالمجوس، والمجوس كانوا يقصون لحاهم قصا، ما يحلقونها حلقا كما هو المشاهد الآن. فالذي يرى بعض المجوس يلاحظ أنهم يتركون شيء من اللحية، كما نلاحظ بعض إخوان هداهم الله حالهم كحال هؤلاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. والذين يحلقون على خطر، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فهذه يعني لعنة، احذر أن تصيبك يا أخي، فلا تتساهل. ابن عمر قلنا مرارا إذا حج أو اعتمر، إذا حج أو اعتمر فقط. فأنت إذا كان عندك لحية وافرة وحجيت واعتمرت، فمثل ابن عمر تريد تعمل عمله. ولا عامة الصحابة وكبارهم ما أثر عنهم شيء من ذلك أبدا، الخلفاء الراشدون وحسبك بهم، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والعشرة المبشرون بالجنة، ما نقل عنهم شيء من هذا القبيل. فتعدل عن هذه السنة الواضحة اللي تأخذ بقول النسب إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فلنتق الله ولنأخذ ونلتزم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أسافر إلى مكة بدون إحرام إذا نويت العمرة؟ لا، إن كنت نويت العمرة لا يجوز، لأنه عليه السلام لما خطب يعني في شأن يعني المواقيت وتحديدها قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإن كنت تريد الحج والعمرة لا يجوز لك أن تتعدى الميقات إلا محرما. وقلنا إن من أهل العلم والمشهور عن أحمد وأبي حنيفة عليهما رحمة الله أنهما لا يجيزان لأحد أن يدخل مكة إلا محرما، حتى ولو كان اعتمر تعظيما للحرم لا يجوز أن يدخله إلا محرما، بينما المشهور عن مالك والشافعي رحمهم الله أنهما لا يران ذلك، إذا كان خاصة إذا كان قد اعتمر قبل ذلك فلا يرون. فما ينبغي لك أن تدخل مكة أصلا إلا بإحرام، وإن كنت ناوي العمرة فهذا أشد وأشد، لا يجوز أن تتعدى الميقات إلا محرم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الدم الخارج من جسم الإنسان من اليد أو القدم؟ هل هو نجس أم طاهر إذا وقع على الملابس والفرش؟ وهل قليله وكثيره سواء؟ وما حكم الدم الخارج من السبيلين غير الحيض والنفاس؟ جمهور الفقهاء على أن الدم نجس الفاحش منه، الفاحش، ويختلفون في ضبط الفاحش في مقداره. وهناك من المحققين من لا يرى نجاسة الدم، يعني هو محرم، الدم محرم لا شك بنص القرآن الكريم، لكن التحريم لا يستلزم النجاسة، فليس كل محرم نجس، وكل نجس فهو محرم. فمثلا يعني الحرير محرم على الرجال، والذهب محرم على الرجال، والأصنام والأوثان محرمة، وقد تكون من خشب فليست نجسة، ليس كل محرم نجس. فقالوا الدم محرم لكنه ما في دليل على نجاسته، الذي ورد في نجاسته دم الحيض، دم الحيض، وقالوا دم الحيض له صفة ووضع قد يكون رتب هذا الحكم من أجل هذا الوصف الذي اختص به دون غيره من سائر الدماء. فالأولى أن الإنسان يحتاط ولا يتساهل، خاصة إذا كان الدم فاحشا، إذا كان كثيرا، لا في انتقاض الوضوء ولا في تطهير الموضع الذي وقع عليه من ثوب أو فراش أو موضع من البدن، فالأولى. وكان خروجه من السبيلين أو من أي موضع من البدن، بل إذا كان من السبيلين فقد يكون أشد، يعني أشد في، أما من ناحية انتقاض الوضوء فلا أشكال فيه، أما من ناحية نجاسته فقد يكون أولى بالنجاسة منه إذا خرج من موضع آخر من الأسنان أو من الأنف، خاصة إذا كان كثيرا. أما إذا كان شيء قليل مثل ما يحصل من اللثة أو من الأنف، أحيانا قد يحرك الإنسان إصبعه، يدخل إصبعه في أنفه فيجد شيء من الدم، هذا ورد عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يبالون به، لا يبالون به، فيرون الدم من الأنف مثلا أو من اللثة أو من الأسنان أو بثرة جرح مثل دمرة صغيرة، فيخرج منها شيء من صديد أو دم، لا يلتفتون إليه ولا ينتقض الوضوء به ولا يرون أنه منجسا لهم. أحسن الله إليكم، يقول أنا شاب حريص على بر أمي، ولكن عندما تأمرني بشيء أتضايق من ذلك ويثقل علي هذا ويثقل علي، هل هذا عقوق؟ ولكني أقوم بتنفيذ ذلك الأمر. ما دام أن العمل يعني خلاف ما تضمره في نفسك، فهذا يعني كونه ثقيل عليك، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب لك هذا الشيء وأن يسهله وأن ييسره، ما دام أنك ملتزم على مضض وعلى شيء من الاستثقال، لكن لا تبدي لأمك هذا الأمر، بل يعني تعود أنك تبدي له الارتياح، وأنك وحتى يكون هذا طبع لك ويزول عنك هذا الإشكال من استثقال طلباتها والتضايق من ذلك، فلا حرج عليك ما دمت تقوم بالأمر وما تضمره في نفسك، لعله إن شاء الله محل عفو، كما قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا كما جاء في الآية. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمصلي المأموم أن يسجد سجود السهو بعد تسليم الإمام، علما بأن المأموم هو الذي شك في أحد أركان الصلاة؟ قلنا مرارا أن المأموم لا يلزمه سجود سهو ما دام متابعا لإمامه، إذا كان دخل مع الإمام وانصرف عن مع الإمام، فمهما عرض له في صلاته من شك أو تردد فإنه لا يسجد للسهو وهو تابع لإمامه، والإمام يتحمل عنه ما يكون منه من نقص. أحسن الله إليكم، يقول عند دخول المصلي المسجد والإمام راكع هل يذكر دعاء الاستفتاح؟ لا، قد يعوقه عن إدراك الركعة، الأولى في هذه الحالة أن يبادر فيكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب قائم، ثم يكبر ولو من غير تكبير، ينحني ولو من غير تكبير مكتفيا بتكبيرة الإحرام، وإن حصل أتى بالتكبير أثناء انحنائه فحسن ليدرك الركوع والإمام قبل أن يرفع. لو تشاغل بالتسبيح أو بدعاء الاستفتاح قصدي فقد ينهض الإمام من الركوع ويفوته الركوع فتفوته الركعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صيام الست من شوال للمرأة قبل قضاء أيامها من شهر رمضان بحجة أن شهر المرأة ناقص؟ لا لا يجوز. لا قلنا في أسئلة سابقة أنه يجب على من عليه قضاء من امرأة أو رجل يعني فاته شيء من أيام رمضان يجب عليه القضاء أولا ثم يصوم من شوال، وإن فاته صيام شوال يقضيه من ذي القعدة، يقضي الست من شوال ممكن يقضيها من ذي القعدة أو من ذي الحجة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب في الجامعة، عندي خطيبتي يقول طلبت مني أن أتزوج منها في الإجازة بين الفصلين، يقول والإجازة بين الفصلين أسبوعين، ولا يمكنني أن أبقى معها لمدة أسبوعين لأن هذا يقول من العذاب النفسي كما سمعت من المتزوجين، وكذلك مشكلة أخرى بالنسبة إلى المادة المالية للسفر والوليمة وكلها تكلفني، فما نصيحتكم؟ هل علي أن أرجع إلى بلدي في الإجازة بين الفصلين وخطيبتي لا تريد أن أؤخر الزواج إلى الإجازة؟ والله هذه أمور شخصية ما إنسان استطاع أن يتكلم فيها حتى يعلم ملابساتها وما يتصل بها. فالمبادرة للزواج شيء طيب وحسن، وكونك تستجيب حتى لو أمكنك تأخذ إجازة موسعة وتبادر إلى الزواج إذا كانت يعني مخطوبتك ليست هنا بل في بلد آخر، فلو تسعى في أنك تأخذ إجازة وتذكر للمسؤولين هذه المبررات فأقول لعل هذا، وكذلك أيضا تجتهد في تقليص التكاليف المادية ومع والديك وأهلك والمرأة وأهلها كذلك تجتهدون في التواضع في الوليمة وأن تقتصر على شيء يعني بحدود إمكانياتكم. فعلى كل حال هذا يعني يحتاج إلى معرفة مثل ما قلت لك الملابسات الأخرى حتى يستطيع الإنسان أن ينصح بما يناسب، فأسأل الله أن يسر أمرك ويوفقك لكل خير. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم طواف الإفاضة بعد أيام التشريق؟ صحيح أنه لا وقت له طواف الإفاضة، يقول أهل العلم يعني مفتوح، لكن الأولى أن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة، يعني بعضهم يقول ما ينبغي أن يؤخر إلى آخر شهر ذي الحجة، وإلا حتى لو تأخر عن أيام التشريق فلا حرج، لكن بالنسبة للمرأة ينبغي لها أن تبادر وتبرئ ذمتها قبل، خاصة إن كانت من ذوات الحيض أو عرضة للنفاس وحامل تخشى الوضع، هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يبادرن إلى طواف الإفاضة. أما الآخرون فلا شك أيضا أن المبادرة أفضل، لأنه ما أيضا لا يدري ما يعرض له، قد يموت قد يمرض قد يأتيه أمر يستعجله فيخرج وما إلى ذلك، فكونه يجتهد في الإسراع في إبراء ذمته، لأن طواف الإفاضة ركن الحج من أركان الحج التي لا يجوز التساهل فيها ولا التسامح. لكن لو إنسان مثلا يعني لأمر ما أراد أن يؤخره إلى ما بعد أيام التشريق ولو إلى آخر شهر الحجة فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: عندي عدد قطعتين أراضي، الأولى سكن لأولادي والثانية مستأجرة إيجار شهري، فهل على الثانية زكاة؟ ليس عليك فيهما زكاة، فما دامت الأخرى قد يعني ادخرتها لأولادك ليعمروها إذا تمكنوا، والأخرى قد أجرتها فأنت لم تعرضهما للبيع، فالآجار إذا مضى عليه سنة فأنت تزكي الأجرة، أجرة الأرض. وأيضا أحد الإخوان من المغرب يعني كان سأل عن زكاة الأقمشة، لعله حاضر لأنه أرسل رسالة فلعله يسمع الإجابة. زكاة الأقمشة والملابس وعموم البضائع باختصار أنه هو يسأل هل تزكى بثمن الشراء أو بثمن البيع، مع أنه يقول البيع أحيانا يكون بأقل من، فنقول تزكى بثمن البيع ما هو بثمن الشراء. هو قد يشتريها مثلا مشترياته بجملتها 100,000 وهي تقدر ب 150,000، نقول يزكي 150,000. ولو فرضنا أنه العكس، اشترى بضاعة وكلفته 100,000 وصار نوع من الكساد فصارت ما تسوى إلا 90,000، يزكي 90,000. إذن من ناحية القيمة يزكي البضاعة أيا كانت، ثياب، ملابس، أخشاب، أدوية، أمتعة، أثاث، أيا كان يزكيه بثمن البيع، بثمن السوق وقت الزكاة، يوم الزكاة. وأيضا لها تفصيلات أخرى، يعني زكاة التجارة لها تفصيلات، لكن كان محل السؤال الأخ في مسألة القيمة، يقدرها بها هذا الثمن أو هذا الثمن. أحسن الله إليكم، يسأل عن نصاب الذهب وكذلك نصاب المال. نصاب الذهب يعني في هذا العصر يعني عامة الفقهاء على أن نصاب الذهب 85 غرام، 85 غرام، فيقدر سعر الغرام. ومعروف أن الذهب يعني بلغ أوج قيمته في هذه الفترة الأخيرة، فخمسة وثمانين غرام يعني الغرام ما أدري قد أكثر من 200 ريال أو شيء من هذا، 200 ريال، فمئتين أضربها بخمسة وثمانين، فمعناته يعني النصاب يطلع أكثر من 8,000. لو فرضنا أنه 108,500، مع أنه كان يعني قليل يعني نصاب النقود بالنسبة للريال. فعلى كل حال 85 غرام بقيمة الذهب في هذه الأيام، ارتفع أو انخفض، فهذا الذي ينبغي أن يلاحظينا. أحسن الله إليكم، يقول أنا موظف راتبي 4,000 ريال شهريا، يقول أريد أن أحج بعون الله أو بدون ترخيص، هل حجي صحيح؟ وإن كان فيه إثم ما هو هذا الإثم؟ أبدا، التصريح قلنا إن هذا ترتيب يعني الحكومة وضعته لمصلحة ما، وكونك ما حصلت على التصريح هذا ليس شرط من شروط الحج، بل بعلمهم إذا حججت كما ينبغي، أهم شيء يكون مال حلال وتحرص على اتباع سنة الرسول عليه السلام في الحج بشروطه وسننه، فهذا الذي ينبغي. أما كونك تحصل على تصريح ولا تحصل هذا حسب ما إمكانياتك. أحسن الله إليكم، يقول إذا أجبرت شخص على القسم بالله أمام القاضي وأنا أعلم بصدقه فهل أنا آثم؟ يعني كيف يعني هو؟ يقول أجبر إنسان على القسم بالله أمام القاضي وهو يعلم بصدق هذا الحال، يعني لا يحتاج إلى اليمين، يعني كأنه ما يحتاج إلى اليمين ومع ذلك أراد أن يحلف. نعم أجبرته، ما لا داعي، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، ما ينبغي أن تعرضه للحلف ما دمت تعرف أنه صادق، فلا داعي لذلك. أما إذا كنت متشكك ومتردد فكونك تطمئن فلا حرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه، أولئك الذين أهداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.